الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع لهذا العام في يوم الاثنين 25 من شهر صفر من عام 1442 للهجرة. والمعتاد أن هذا الدرس بعد العشاء، ولكن بسبب ظرف طارئ قدم الدرس المغرب، يعني بدل أن يكون اعتذار عن الدرس قلنا نقدم الدرس ونجعلها بعد المغرب. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والعلم النافع. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنقتصر في هذا الدرس على التعليق على السلسبيل في شرح الدليل، وكنا قد وصلنا إلى واجبات الصلاة. واجبات الصلاة صفحة 199، قال المصنف رحمه الله: وواجباتها ثمانية. وواجباتها ثمانية، فعد المؤلف واجبات الصلاة ثمانية، وبعضهم يعتبرها سبعة، فيعتبر التشهد الأول والجلوس له واجبا واحدا، وبعضهم يجعلهما واجبين كما صنع المؤلف ولا مشاحة في الاصطلاح. وهي على سبيل الإجمال التكبيرات غير تكبيرات الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام المنفرد، وقول ربنا ولك الحمد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول وجلوس له. الواجبات جمع واجب، والواجب معناه في اللغة اللزوم، واصطلاحا الأفعال والأقوال التي يلزم المصلي فعلها أثناء الصلاة، وتصح الصلاة بدونها إذا تركت نسيانا مع جبرها بسجود السهو. وهذه الثمانية التي ذكرنا واجبة، والدليل لذلك هو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى توفاه الله عز وجل، وأيضا لحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله من حميده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإن فعل ذلك تمت صلاته. وأصله عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة، لكن أوردناه بهذه الرواية لأنها أصرح في الوجوب، فإن قوله فإن فعل ذلك فقد تمت صلاته صريح في الوجوب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الثمانية ليست واجبة وإنما هي مستحبة، والموفق بن قدامة في المغني نسب هذا القول لأكثر العلماء، وقالوا إنها لم ترد في حديث المسيء صلاته، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولو كانت واجبة لعلمها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. والراجح هو القول الأول وهو مذهب الحنابلة، وأن هذه الثمانية واجبة، فإن حديث رفاعة بن رافع السابق صريح في الوجوب وسنده صحيح. وأما حديث المسيء صلاته فلم تذكر فيه جميع الواجبات، فلم يذكر فيه التشهد، التشهد الأخير من أركان الصلاة لم يذكر فيه، ولم يذكر فيه السلام، فلعله اقتصر في تعليمه على ما أساء فيه. هل القول بالوجوب انفرد به الحنابلة؟ أشار لهذه المسألة الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقال ابن تيمية رحمه الله قال: وهم من ظن أن القول بوجوب هذه التكبيرات من مفردات أحمد، وأن الإمام مالك يرى أن من ترك من ذلك ثلاثا أعاد الصلاة. قال: وسبب الوهم أن أصحاب مالك يسمونها سننا ويريدون بها السنن الواجبة. إذا ليس هذا القول من المفردات عند الحنابلة، فقد وافق المالكية حنابلة في هذا الرأي، لكنهم يرون أن من ترك ثلاثا ف فإنه يسجد للسهو. وعلى ذلك فيكون هو قول المالكية والحنابلة، القول بالوجوب قول المالكية والحنابلة، والقول الآخر قول جمهور أهل العلم نسبه الموفق لأكثر الفقهاء. والقول الراجح كما ذكرنا هو القول بالوجوب، وأن هذه الثمانية كلها واجبة. ثم بين المؤلف ما الذي يترتب على ترك هذه الواجبات. قال: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. لو ترك الإنسان واجبا من هذه الواجبات الثمانية متعمدا بطلت صلاته، حتى وإن كانت ليست أركانا وإنما هي واجبات، فلأنه يكون كالمستخف بالصلاة. أما إذا تركها سهوا فإنه يجبر ذلك بسجود السهو، ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول سهوا فجبره بسجود السهو كما جاء في حديث عبد الله بن بحينة. طيب لنفترض أنه نسي سجود السهو، إن لم يطول الفصل يرجع ويأتي به، إن طال الفصل سقط عنه. ثم عد المؤلف هذه الواجبات، نأخذها على سبيل التفصيل. الواجب الأول قال: التكبير لغير الإحرام، أي جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، ويسميها الفقهاء تكبيرات الانتقال. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن من أركان الصلاة كما سبق في الدرس الماضي، وأما تكبيرات الانتقال فهي تكبيرات الركوع والرفع منه. نعم، الرفع منه هو تسميع، تكبيرات الركوع والسجود والرفع من السجود والرفع من التشهد الأول، هذه تسمى تكبيرات الانتقال، وحكمها الوجوب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى توفاه الله عز وجل، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. المؤلف استثنى من هذه التكبيرات تكبيرة واحدة قال إنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة. ما هي؟ قال: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. المسبوق الذي أتى وقد فاته شيء من الصلاة، فالسنة له أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال. فتكبيرة الانتقال هذه تجزي عنها تكبيرة الإحرام، مستحبة وليست واجبة. فلو أنه أدرك الإمام في الركوع وكبر تكبيرة واحدة ناويا بها تكبيرة الإحرام أجزأ، لكن الأفضل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. وقد نقل هذا، يعني عن أن تكبيرة الإحرام تجزي عن تكبيرة الركوع، نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فكان كالإجماع. إذن هذا هو الواجب الأول من واجبات الصلاة. الواجب الثاني وقول سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد لا للمأموم. التسميع يعني قول سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه ترك ذلك، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويختص ذلك بالإمام والمنفرد لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فدل ذلك على أن التسميع للإمام والتحميد ومن في حكمه وهو المنفرد، وأن المأموم لا يسمع، لا يقول المأموم سمع الله من حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. الثالث من واجبات الصلاة وقول ربنا ولك الحمد للكل، للكل يعني للإمام والمأموم والمنفرد، فهي واجبة في حق الجميع. طيب، وقد وردت بعدة صيغ، بأربع صيغ وردت: ربنا ولك الحمد، وربنا لك الحمد، واللهم ربنا ولك الحمد، واللهم ربنا لك الحمد. احفظ هذه الصيغ الأربع: ربنا ولك الحمد بدون اللهم وبالواو، ربنا ولك الحمد، الصيغة الثانية ربنا لك الحمد، الصيغة الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد، الصيغة الرابعة اللهم ربنا لك الحمد. والسنة وكل وهذه كلها ثابتة، كلها ثابتة ومخرجة عندكم في السلسبيل، كلها إما في الصحيحين أو في أحدهما. والسنة الإتيان بهذه الصيغ كلها على سبيل التنويع، فتارة يقول سمع الله لمن حمده، تارة يقول ربنا ولك الحمد، وتارة يقول ربنا لك الحمد، وتارة اللهم ربنا ولك الحمد، وتارة اللهم ربنا لك الحمد، لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن تفعل جميع الوجوه، لأن في هذا محافظة على السنة، ثم إن هذا أدعى لحضور القلب وخشوعه. فإذا ينبغي التنويع بين هذه الصيغ الأربع. طيب، عندما يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، سمع، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ معناها استجاب. طيب، استجاب الله لمن حمده. طيب، استجاب أليست تقال الدعاء؟ الجواب أن من حمد الله فقد دعا الله عز وجل بلسان حاله، لأنه يرجو الثواب فقد تضمن حمده الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يعني قد نسي. فالسنة أن يطيل قليلا، يعني لا يسرع في هذا كما يفعله بعض الناس. وكما ذكرنا في الدرس السابق السنة أن يكون هناك توازن بين أفعال الصلاة، فيكون الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين قريبة من السواء، هذه الأربعة، بخلاف القيام وجلوس التشهد. تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس السابق. إذن الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين هذه ينبغي أن تكون قريبا من السواء. رابعا من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، لأنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، وهذا يعني أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، ولأنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام فلم يترك ذلك، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، هل يزيد وبحمده؟ هذه لم تثبت، وإنما يكتفي بقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يكررها. الواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، والأكمل والأفضل عشر. والعشر للأثر، أثر أنس رضي الله عنه أنه لما رأى عمر بن عبد العزيز يصلي قال ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. قالوا فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات. ويختم التسبيح بقولي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سواء في الركوع أو في السجود. وهذه من السنن التي يغفل عنها بعض الناس، يقتصر على قول سبحان ربي العظيم ولا يأتي بهذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والحديث الوارد في ذلك في الصحيحين وهو صريح، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، خرجه البخاري ومسلم. فالسنة للمصلي إذا أتى بالتسبيح في الركوع أن يختم ذلك بقولي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإذا أتى بالتسبيح في السجود أن يختم ذلك بقولي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب، لا، إذا أتى بقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هل له أن يأتي بالأذكار الواردة في تعظيم الله عز وجل؟ نقول نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيها الرب، سواء كان في فريضة أو نافلة. لكن إذا كان إماما فينبغي ألا يفعل ذلك حتى لا يطيل على من خلفه فيشق عليهم. لكن لو كان منفردا مثلا أو أنه كان مأموما وأطال الإمام فيعظم الله عز وجل، والأفضل أن يقتصر على المأثور الوارد في تعظيم الله سبحانه، ومن ذلك قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. الخامس من واجبات الصلاة قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ونقول له ونقول هنا كما قلنا في الركوع، الواجب مرة واحدة، أدنى الكمال ثلاثة، الأكمل والأفضل عشر، ويأتي بعدها بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب، هل له أن يدعو؟ لا بأس أن يدعو بعد ذلك في السجود، لكن سيأتينا أن الدعاء في النافلة لا بأس أن يدعو فيه بما شاء، أما في الفريضة فيقتصر على أمور الآخرة، سيأتي الكلام عن ذلك. وهذا الموضع يعني السجود أقرب ما يكون فيه العبد من ربه، كما قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وهو آكد أركان الصلاة. السجود آكد أركان الصلاة، بل إن ما سبقه من القيام والركوع والرفع منه إنما هي مقدمة للسجود، وهو سر العبودية وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا وضع الإنسان أشرف أعضائه، وضع جبهته وأنفه على الأرض، فإنه يكون أقرب ما يكون من ربه عز وجل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. وجاءت أذكار في السجود، منها اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق له سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا ورد أيضا أنه يقال في سجود التلاوة أيضا. إذن السجود هو موضع دعاء، بعدما يأتي بالتسبيح ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، فينبغي أن يجتهد في الدعاء خاصة في صلاة النافلة، فإنه من مواضع الإجابة. السادس من واجبات الصلاة قوله ورب اغفر لي بين السجدتين، أي أن يقول المصلي رب اغفر لي بين السجدتين، فيسأل الله تعالى المغفرة، والمغفرة تعني ستر الذنب والعفو عنه، والواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، والأكمل أن يأتي بها عشر مرات. والدليل لهذا حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وظاهر إسناده الصحة، لكنه عند التحقيق لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية. كنت ذكرته في فقه العبادات، من كان يستمع لفقه العبادات كنت ذكرت هذا، ثم ظهر لي بعد ذلك أن هذا الحديث لا يثبت، وذلك لأنه روي من طريق كامل أبي العلا عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه أربعة من الثقات عن حبيب ابن أبي ثابت بدون زيادة وارحمني واهدني وارزقني، واقتصروا على قولي رب اغفر لي. وكامل أبو العلا فيه ضعف، قالوا كان ممن يقلب الأسانيد، ولهذا الترمذي لما خرج هذا الحديث قال هذا حديث غريب، وأشار لضعفه الحافظ ابن رجب. وحتى لو قلنا إن كامل أبي العلا إنه ثقة فقد خالف من هو أوثق منه، كون أربعة من الثقات يتفقون على عدم الزيادة وينفرد بها هذا الراوي، فهذه تسمى عند المحدثين تسمى شذوذا. الشذوذ أو الرواية الشاذة هي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. على أن كامل أبي العلا يعني كما ذكرنا فيه ضعف، لكن لو أخذنا بقول من وثقه من أهل العلم فيكون ثقة قد خالف من هو أوثق منه وأكثر، وهم أربعة من الثقات رووه عن حبيب بن أبي ثابت بالاقتصار على قول رب اغفر لي. وعلى ذلك فمن جهة الصناعة الحديثية لا تثبت هذه الزيادة وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، فيكون المحفوظ الاقتصار على قول رب اغفر لي فقط. وعلى ذلك فالسنة أن يقتصر المصلي في الجلسة بين السجدتين على قول رب اغفر لي رب اغفر لي يكررها، لكن مع ذلك لو زاد ودعا فلا حرج لأن هذا موضع دعاء، لكن الأكمل والأقرب للسنة الاقتصار على قول رب اغفر لي، لأن هذا الموضع وإن كان موضع دعاء إلا أنه ليس موضع دعاء مطلق، وإنما السنة وردت بدعاء مقيد وهو سؤال المغفرة فقط. فالأقرب للسنة والأكمل أن يقتصر في الجلسة بين السجدتين على قول رب اغفر لي يكررها. السابع من واجبات الصلاة قال والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا. التشهد الأول من واجبات الصلاة بينما التشهد الأخير من أركان الصلاة، والدليل على أن التشهد الأول من واجبات الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه كما في حديث عبد الله بن بحينة جبره بسجود السهو، ولولا أنه واجب لما سجد للسهو بتركه، ولو كان ركنا لما جبر بسجود السهو ولأتى به وبما بعده، فهذا يدل على أنه واجب وليس ركنا. وقول المصنف رحمه الله على غير من قام إمامه سهوا، يفهم منه أن التشهد الأول لا يكون واجبا في حق الإمام إذا قام إمامه سهوا، لأن الإمام إذا سهى واستتم قائما فليس له الرجوع في هذه الحال، والمأموم مطالب بمتابعة إمامه فيسقط عنه التشهد في هذه الحال ولا يكون واجبا عليه. وهذه من المسائل التي يلغز بها، فيقال متى يكون التشهد غير واجب في الصلاة، متى يكون التشهد غير واجب في الصلاة؟ الجواب في حق المأموم إذا قام إمامه سهوا. الثامن من واجبات الصلاة قال والجلوس له، يعني جلوس التشهد الأول. وبعض الفقهاء يجعل التشهد الأول والجلوس له واجبا واحدا، وبعضهم يجعلهما واجبين كما صنع المؤلف، ولا مشحة في الاصطلاح، الأمر في ذلك واسع، وإنما نص على ذلك احترازا مما لو أتى بالتشهد الأول وقائما مثلا قال لا بد أن يأتي به وهو جالس. ثم لما فرغ المؤلف من أركان وواجبات الصلاة انتقل بعد ذلك الكلام عن سنن الصلاة، قال وسننها أقوال وأفعال. قسم المؤلف السنن إلى أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، لأنها سنن ومستحبات حتى لو تركها عمدا فلا يؤثر ذلك على صحة الصلاة باتفاق أهل العلم. ويباح السجود لسهوه، يعني لو ترك سنة من هذه السنن فيباح له أن يسجد سجود السهو. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشرع السجود لترك السنن، لأن الصلاة لا تبطل لتركه عمدا فلم يشرع السجود لسهوه. القول الثاني أنه يباح كما قال المؤلف. القول الثالث التفصيل، قالوا إذا ترك سنة من عادته الإتيان بها فيشرع في حقه أن يسجد للسهو، أما إذا ترك السنة ليس من عادته الاتيان بها فلا يشرع في حقه سجود السهو، وهذا وسط بين قولين اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فمثلا لو أن الإمام ترك الإصرار في الصلاة السرية وجهر، يعني صلى بالناس صلاة العصر وجهر الحمد لله رب العالمين جهر، فهنا ترك سنة سبح به الناس فأسر، فترك سنة من السنن، فهو من عادته أنه يسر في السرية ويجهر في الجهرية، فالأفضل في حقه أن يسجد للسهو. لكن لو كانت سنة من السنن، نفترض مثلا أنها جلسة الاستراحة نسيها، فلا يشرع في حقه سجود السهو ما دام أنه ليس من عادته الاتيان بها، وإنما تارة يأتي بها وتارة لا يأتي، فلا يشرع في حقه سجود السهو. فسنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا هو دعاء الاستفتاح، وهو مستحب وليس واجبا، وقد ورد بعدة صيغ، وهذه الصيغة من أخصرها وأفضلها، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد اختار هذه الصيغة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، واحتج بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعلمها الناس في المسجد، كون عمر اختارها لتعليم الناس في المسجد دليل على أفضليتها، ولأن هذه الصيغة اشتملت على التعظيم والتمجيد لله عز وجل وحدانيته، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، مع اختصارها ووجازة ألفاظها وسهولة حفظها، ولهذا هي المنتشرة عند عامة الناس. لكن أيضا جاءت صيغ أخرى لدعاء الاستفتاح، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الصح أصح، لكن ابن القيم وجماعة من أهل العلم قالوا إن سبحانك اللهم وبحمدك إنه أفضل لما ذكرنا من الاعتبارات، من كونه يتضمن التمجيد والتحميد لله سبحانه والوحدانية مع اختصار لفظه، مع كون عمر يعلمه الناس في المسجد، فقالوا إن سبحانك اللهم وبحمدك إنه أفضل، والأفضل أن ينوع تارة بهذا وتارة بهذا. ووردت أيضا صيغ أخرى للاستفتاحات، لكنها إنما وردت في صلاة الليل، فالأفضل أن تجعل في صلاة الليل. وإذا أتى بأية صيغة من صيغ الاستفتاحات أجزأ. إذن دعاء الاستفتاح سنة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لكن المسبوق يشرع له دعاء الاستفتاح إلا إذا خشي أن يركع الإمام قبل قراءته للفاتحة، فلا يأتي بدعاء الاستفتاح وإنما يشرع في قراءة الفاتحة مباشرة. مثال ذلك هذا رجل أدرك الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر، وغلب على ظنه أن الإمام في آخر أن الإمام سيركع في آخر القراءة، أنه سيركع، وأنه لو استفتح لما اتسع الوقت للاستفتاح وقراءة الفاتحة، فالأفضل أن يشرع في قراءة الفاتحة مباشرة ولا يستفتح، لأن دعاء الاستفتاح مستحب، بينما قراءة الفاتحة في حق المأموم واجبة. وكذا إذا أدرك أيضا المسبوق الإمام في غير القيام، كأن يدرك المسبوق الإمام في الركوع أو في الرفع منه أو في السجود أو في الجلسة بين السجدتين ونحو ذلك، فلا يشرع له دعاء الاستفتاح لأن محله أول الصلاة وقد فات. بعض الناس يأتي والإمام في آخر القراءة ويكبر ويستفتح ثم يركع مع إمامه ولم يقرأ الفاتحة، وهذا خطأ. كان الواجب عليه أنه كبر وشرع في قراءة الفاتحة مباشرة، لأن دعاء الاستفتاح ليس واجبا عليه وإنما هو مستحب، بينما قراءة الفاتحة واجبة. فإذا غلب على ظنه أن الإمام سيركع قريبا فالأفضل في حقه أن يشرع في قراءة الفاتحة ولا يستفتح. أيضا من المواضع التي لا يستفتح فيها صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة لا يؤتى فيها بدعاء الاستفتاح، وإنما يكبر المسلم مباشرة الله أكبر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يأتي بالبسملة ويقرأ الفاتحة من غير حاجة لقراءة دعاء الاستفتاح. قال: والتعوذ، أي بعدما يأتي بدعاء الاستفتاح يتعوذ. والصيغة المشهورة للتعوذ الواردة في قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووردت صيغ أخرى منها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال الموفق بن قدامة: وهذا كله واسع، ومهما استعاذ جاز بلا كراهة. طيب، هل الاستعاذة تكون في جميع الركعات أو يقتصر على الاستعاذة في الركعة الأولى؟ أما الاستعاذة في الركعة الأولى فهذا ظاهر، لكن في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، يعني إذا قام المأموم مثلا الركعة الثانية، هل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو مباشرة يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والسبب الخلاف هو الخلاف في القراءة في الصلاة، هل هي قراءة واحدة في جميع الركعات أو أن لكل ركعة قراءة مستقلة. إذا قلنا إن القراءة في الصلاة قراءة واحدة فتكفي استعاذة واحدة في الركعة الأولى، وإذا قلنا لكل ركعة قراءة فلا بد أن يأتي بالاستعاذة لكل ركعة. قولان لأهل العلم: القول الأول أنه يستحب أن يستعيذ في كل ركعة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وروايته عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. والقول الثاني أن التعوذ يختص بالركعة الأولى فقط، وأما الركعة الثانية والثالثة والرابعة فلا يتعوذ فيها، وإنما يبدأ بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة واختاره ابن القيم. وهذه من المسائل القليلة التي خالف فيها ابن القيم شيخه ابن تيمية. فابن تيمية يقول إنه يستحب التعوذ في كل ركعة، ابن القيم يقول إن التعوذ إنما يكون في الركعة الأولى فقط. القائلون بأنه يستحب التعوذ في كل ركعة استدلوا بعموم الأدلة، ومنها قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا هذا يعم كل ركعة، وقالوا لأن القراءة في كل ركعة قراءة مستقلة. وأما القائلون بأن التعوذ يختص بالركعة الأولى فقط فقد استدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين، استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. قالوا: فالظاهر أنه كان لا يتعوذ، لأنه لو كان يتعوذ سكت عليه الصلاة والسلام قليلا وأتى بالتعوذ. الصحابة نقلوا كل شيء حتى وصفوا اضطراب لحيته، ولما سكت الاتيام دعاء الاستفتاح سألوه: ماذا تقول؟ فكون الراوي يقول أنه عليه الصلاة والسلام يستفتح الركعة الثانية بالحمد لله رب العالمين، هذا يشير إلى أنه لم يكن يتعوذ. ثم إن القراءة في الصلاة قراءة واحدة ويكفي أن يتعوذ في الركعة الأولى، بدليل أنه إنما يأتي بدعاء الاستفتاح في الركعة الأولى فقط، فكذا الاستعاذة، فلا فرق بين دعاء الاستفتاح وبين الاستعاذة. ثم إن قارئ القرآن خارج الصلاة، افترض أن قارئ القرآن يقرأ خارج الصلاة وتخلل هذه القراءة إجابة للمؤذن أو تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل، فإنه لا يشرع له إعادة الاستعاذة وإنما يكمل قراءته، يكمل قراءته. فكذلك أيضا في الصلاة هي صلاة تخلل هذه الصلاة أذكار من تسبيح وتحميد وتكبير ودعاء. يقولون يعني لو كنت مثلا تقرأ القرآن ثم أذن المؤذن تابعت المؤذن ثم رجعت تريد أن تقرأ القرآن ما يحتاج أنك تستعيذ مرة ثانية، تكمل القراءة. هكذا أيضا في الصلاة، إذا استعدت في الركعة الأولى فلا حاجة لأن تستعيذ مرة ثانية في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، لأنه إنما تخلل الصلاة أذكار من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل ونحو ذلك. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أنه تكفي الاستعادة في الركعة الأولى، هذا هو القول الأظهر، لأن دليلهم أقوى، خاصة حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح القراءة من الركعة الثانية بالحمد لله رب العالمين، هذا هو كالنص في المسألة. فالأقرب الله أعلم أن الاستعادة في الركعة الأولى تكفي، ومع ذلك لو أراد يعني أن يحتاط أو أراد أن يستعيذ بالله لطرد الشيطان، يعني يقول ما دام قد قال بهذا بعض أهل العلم فأنا في الركعة الثانية والثالثة والرابعة آتي بالاستعادة لأجل طرد الشيطان، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الأمر في هذا واسع إن شاء الله، لكن عند التحقيق والتحرير يظهر الله أعلم أن القول الراجح هو القول الثاني، وهو اختصاص التعوذ بالركعة الأولى. فخذ هذا التحقيق الذي قد لا تجده مجموعا هكذا في موضع واحد في كتاب آخر. قوله والبسملة، وهي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية مستقلة من القرآن بإجماع العلماء، نزلت الفصل بين السور ما عدا سورة براءة، يعني سورة التوبة. لكن هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست بآية من الفاتحة؟ قولان لأهل العلم. قول الأول أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وهو قول جمهور السلف، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، بل قد حكي إجماعا أن البسملة ليست بآية من الفاتحة. والقول الثاني أن البسملة آية من الفاتحة، وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. القائلون بأن البسملة ليست بآية من الفاتحة استدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة يعني فاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل. وجه الدلالة أنه أن البسمة لو كانت آية من الفاتحة لقال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، وهذا ظاهر في أن البسمة ليست بآية من الفاتحة، والحديث في صحيح مسلم وهو كالصريح أو كالنص في هذه المسألة. هذه وجهة القائلين بأن البسمة ليست بآية من الفاتحة. أما الشافعية ومن وافقهم فاستدلوا بأن الصحابة أثبتوها في المصحف في أوائل السور ما عدا سورة التوبة، قالوا لو لم تكن قرآنا لما أثبتوها بخط في المصحف بدون تمييز، لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآن وهو ليس بقرآن فيكونوا قد غرروا بالمسلمين، فهذا لا يجوز اعتقاده في الصحابة، كذا قالوا. والراجح هو القول الأول، وهو أن البسملة ليست بآية من الفاتحة. وأما ما ذكره الشافعية من الاستدلال فنقول ليس إنما هذا الاستدلال يصح لو كانت البسملة ليست بآية من القرآن، ولا نقول بذلك، البسملة آية من القرآن نزلت الفصل بين السور ما عدا سورة براءة، وإنما الخلاف في كونها آية من الفاتحة. فالتعليل الذي ذكره الشافعية يقولون لو لم تكن آية لما أجمع الصحابة على إثباتها في المصحف، إنما يرد على مسألة يعني هل البسملة آية من القرآن أو ليست بآية من القرآن، فنقول هي آية من القرآن، دليل الصحابة كتبوها وأثبتوها في المصاحف، لكن ليس هذا هو محل الخلاف، وإنما محل الخلاف هل هي آية من الفاتحة أم لا. فهذا التعليل المذكور تعليل في مسألة ليست هي محل الخلاف، تعليل في غير محل الخلاف. وعلى ذلك فالقول الراجح أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، يترتب على هذا أن الإنسان لو تركها فصلاته صحيح، بينما على قول الشافعية لو تركها فقد ترك جزءا من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة، لكن على قول الجمهور لو ترك البسملة فلم يقرأها واكتفى بقراءة الفاتحة فصلاته صحيحة لأن قراءتها مستحبة وليست واجبة. طيب، إذا قلنا إن البسملة ليست بآية من الفاتحة فيرد على هذا إشكال، وهو أننا عندما نفتح المصاحف نجد أن الآية رقم 1 في الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، الآية رقم 2 الحمد لله رب العالمين، الآية رقم 3 الرحمن الرحيم، رقم 4 مالك يوم الدين، 5 إياك نعبد وإياك نستعين، 6 اهدنا الصراط المستقيم، 7 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقول إن هذا الترقيم إنما حدث بعد زمن الصحابة والتابعين، هو ترقيم حادث وهو اجتهاد ممن فعل ذلك واعتمد على قول الشافعية ومن وافقهم. طيب، على قول الجمهور إذا قلنا البسملة ليست بآية من الفاتحة، العلماء أجمعوا على أن الفاتحة 7 آيات لقول الله عز وجل ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فكيف تكون الفاتحة 7 آيات إذا اعتبرنا البسملة ليست بآية من الفاتحة؟ نقول إنها تكون 7 آيات على النحو الآتي: الحمد لله رب العالمين الآية الأولى، الرحمن الرحيم الآية الثانية، مالك يوم الدين الآية الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الآية الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الآية الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية السابعة. ولهذا ينبغي للمصلي أن يقف على رؤوس الآية، فيقف عند صراط الذين أنعمت عليهم، يقف غير المغضوب عليهم ولا الضالين تكون الآية الأخيرة. فعلى قول الراجح يكون الترقيم هكذا وبذلك يرتفع الإشكال. وقول آمين، التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وآمين معناها اللهم استجب يا رب، وذلك لأن الفاتحة قد تضمنت دعاء عظيما من أعظم الأدعية التي يحتاج لها المسلم، بل هو في غاية الضرورة لها، وهو سؤال الرب عز وجل الهداية، فكان فرضا على كل مسلم أن يدعو به في كل ركعة يصليها، فرضا كانت صلاته أم نافلة. اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا من أعظم الأدعية. فيشرع بعد ذلك أن يقول الإمام والمأموم والمنفرد آمين، يعني اللهم استجب يا رب هذا الدعاء. آمين ليست من القرآن بالإجماع، فهي مستحبة يؤتى بها استحبابا بعد الانتهاء من الفاتحة مباشرة. الأفضل أن يأتي الإمام والمأموم والمنفرد بالتأمين بعد قراءة الفاتحة مباشرة، لعل تأمينه يوافق تأمين الملائكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم. ولذلك قال بعض أهل العلم ينبغي للمأموم أن يكون متيقظا من حين أن يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين مباشرة يقول آمين، رجاء أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة، فإنه إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، يجبكم الله، يعني تقول اللهم استجب يا رب فالله تعالى يستجيب. ويستحب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية، ويستحب أن يكون التأمين من الإمام والمأموم والمنفرد، أي أن التأمين يكون من كل مصل. بعض الناس يتساهل في الإتيان بهذه السنة، فبعض الناس خاصة بعض المأمومين ما يقول آمين أو يقولها من غير جهر، فالسنة أن يرفع صوته بالتأمين. فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الإمام والمأمومون كلهم يقولون آمين، وينبغي أن يرفع الصوت بذلك ويجهر به كما ورد ذلك عن السلف. قال: وقراءة السورة بعد الفاتحة، أي أنه يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، وذهب الحنفية إلى أن ذلك واجب، والصواب قول الجمهور لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب. وما استدل به الحنفية من حديث أبي سعيد لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها، رواه الترمذي، هو حديث ضعيف لا يصح. وأكثر أهل العلم على أن قراءة سورة بعد الفاتحة مستحبة، أن هذه القراءة مستحبة وليست واجبة. والأفضل أن يقرأ سورة كاملة، الأفضل في قراءة السورة بعد الفاتحة أن تكون سورة كاملة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم غالبا. قال ابن القيم رحمه الله: كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة، أما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يرى من بعض الأئمة أن غالب قراءتهم من أواخر السور أو من أوساطها، هذا خلاف السنة. فينبغي أن يحرص الإمام على أن يقرأ سورة كاملة ما أمكن، إما أن يقرأ سورة في الركعة الأولى وسورة في الركعة الثانية، أو على الأقل يقرأ سورة ويقسمها بين الركعتين. لا بأس أن يقرأ من أواسط السور ومن أواخرها، لكن ينبغي أن يكون ذلك غير الغالب، وأن يكون الغالب على قراءته أن يقرأ سورة كاملة. جاء في عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع. الظاهر أنه كان سيكملها لكن أخذته سعلة، يعني مثل الكحة، فركع. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر، في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا لكلمة سواء. وهذا يدل على أنه لا بأس يعني بالقراءة من أواسط السور ومن أواخر السور، لكن ينبغي أن يكون ذلك غير الغالب، وأن يكون الغالب قراءة سورة كاملة. ومن السنن أيضا أن تكون القراءة من المفصل، والمفصل يبتدئ من سورة قاف إلى سورة الناس. والسنة أن تكون القراءة في صلاة الفجر من طوال المفصل، أي من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون، وأن تكون القراءة في صلاة المغرب من قصار المفصل من الضحى إلى الناس، وأن تكون القراءة في الظهر والعصر والعشاء من وسط المفصل، أي من عما يتساءلون إلى الضحى. السنة أن تكون كذلك غالبا، لكن لا يداوم عليها، وإنما أحيانا يقرأ من غيرها. ولهذا أنكر زيد بن ثابت على عبد الملك بن مروان، قال: ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطولي الطولين، يعني يقصد سورة الأعراف. فلا يكون ذلك بصفة دائمة، وإنما بصفة غالبة، فأحيانا يقرأ من غيرها من غير المفصل، لكن الأكمل أن تكون غالب القراءة من المفصل. ولهذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على إطالته الصلاة، لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويرجع يصلي بقومه، وهو في حقه فريضة وفي حقه نافلة. فذات ليلة افتتح بسورة البقرة، يريد أن يقرأ بسورة البقرة كاملة، وسورة البقرة تعادل جزئين ونصف تقريبا. وكان يصلي خلفه أنصاري فلاح في مزرعته من أول النهار، متعب مجهد ينتظر متى يأتي وقت العشاء حتى يصلي ثم ينام. فمعاذ رضي الله عنه افتتح يقرأ سورة البقرة، فهذا الأنصاري أكمل لنفسه وانصرف. فلما سلم معاذ أخبره المصلون بأن هذا الرجل أكمل لنفسه وانصرف. قال معاذ: هذا منافق. فبلغت هذه المقولة هذا الرجل، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ كيف تقرأ بهم سورة البقرة كاملة؟ أفتان أنت يا معاذ؟ هل قرأت بي سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ فسمى له سورا من وسط مفصل. ومن الحكم في هذا والله أعلم، أولا التيسير على الناس وعدم الإطالة عليهم، أيضا أن يحفظ الناس هذه السور، فإذا كان الإمام يرددها يحفظها الناس خلفه، خاصة أن المأمومين شرائح شتى، فيهم الأمي فيهم العامي فيهم الإنسان المشغول الذي ليس عنده وقت للحفظ. فإذا سمعوا هذه السور تتكرر على أسماعهم حفظوها مع مرور الوقت. مثلا قصار السور كيف لماذا يحفظها يعني أكثر الناس؟ لأنهم يسمعونها تتكرر على أسماعهم. فهذه من الحكم في القراءة من المفصل. لكن ينبغي أن يقرأ الإمام أحيانا من الطوال. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قرأ بالأعراف في سورة المغرب، قرأ بالصفات في الفجر، قرأ بالمؤمنون في الفجر. فالقراءة من غير مفصل يأتي بها أحيانا على غير الغالب. قال لي أحد الإخوة يقول: إنني في مسجد أخشى أن الناس ينسون قصار السور. يقول الإمام عندنا لا يكاد يقرأ من قصار السور، يقرأ من حفظه من الطوال، تارة يقرأ من البقرة، تارة من آل عمران، تارة من الأعراف، تارة من الأنفال، لا يكاد يقرأ من قصار السور. هذا خلاف السنة. ربما أن الإمام يقول: أريد أراجع حفظي. تراجع حفظك في غير الصلاة، أنت إمام وأنت مؤتمن، ينبغي أن تحرص على تطبيق السنة. السنة أن تقرأ من المفصل، في الفجر من طواله، في المغرب من قصاره، في الظهر والعصر والعشاء من وسطه، فينبغي أن تحرص على تطبيق السنة في هذا. يستحب قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر الجمعة كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة سورة السجدة والإنسان يعني إذا قرأها الإمام بطريقة الحدر ليست طويلة، يعني تأخذ حدود ربع ساعة تقريبا، ليست طويلة. فأذكر أنني سألت شيخنا عبد العزيز، نعم أذكر أنني سمعت من يسأل شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: إنني إمام وأرغب في قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر، لكن خلفي بعض كبار السن يشق عليهم ذلك. فقال الشيخ: طبق السنة وقرأ السجدة والإنسان، وأما من يشق عليه ذلك فليجلس، الحمد لله له رخصة في الجلوس، إذا كان يشق عليه القيام يصلي جالسا، لكن لا تترك السنة لأجل ذلك. جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة في الركعتين جميعا عن رجل من جهينة أنه قرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. يقول: فلا أدري أنسي أم فعل ذلك عمدا. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، فهذا يعني ينبغي عدم تطبيق ذلك، لأنه بلغ أن بعض الأئمة المساجد يفعل هذا، والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والجهر بالقراءة للإمام، يعني السنة الجهر بالقراءة للإمام، وذلك في صلاة الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة والعيدين وصلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب على ذلك طيلة حياته. ويكره للمأموم ويخير المنفرد. يكره الجهر بالمأموم بالفاتحة، فإن السنة بحقه الإسرار، والجهر قد يشوش على من حوله. وأما المنفرد فهو مخير بين الإسرار والجهر في الصلاة الجهرية، وأما السرية فالإسرار أفضل في حق المنفرد. فيخير المنفرد بين الإسرار والجهر في الصلاة الجهرية، يعني مثلا أراد يصلي المنفرد المغرب، امرأة تريد أن تصلي المغرب أو تصلي العشاء أو تصلي الفجر، هل الأفضل للمرأة أن تسر أو تجهر بالقراءة؟ نقول هي مخيرة وتختار ما هو الأصلح لقلبها. لكن في الصلاة السرية مثل صلاة الظهر والعصر الأفضل الإصرار. وقال بعض أهل العلم إن المأموم يجهر فيما يجهر به الإمام إذا كان مسبوقا وقضى، وهكذا المنفرد قول لبعض أهل العلم، ويظهر أن الأقرب هو ما ذكره المصنف من أن المنفرد في الصلاة السرية أن الأفضل في حقه الإصرار، وأما الجهرية فهو مخير بين الإصرار والجهر. وفي صلاة الليل أيضا مخير بين الجهر والإصرار ويختار ما هو الأصلح لقلبه. وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، مراد المؤلف أن غير المأموم هو الذي يقول سمع الله لمن حمده، فيشرع في حقه أن يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أما المأموم فلا يزيد على قول ربنا ولك الحمد. والقول الراجح أن هذا مشروع في حق الجميع، في حق الإمام والمأموم والمنفرد لعموم الأدلة. ومنها قول النبي صلى الله حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود، يعني أن ذلك مستحب وسبق الكلام عن ذلك. ورب اغفر لي أيضا ما زاد على قول رب اغفر لي مرة واحدة وسبق أيضا كلام عن ذلك. والصلاة بالتشهد الأخير على آله عليهم السلام والبركة عليه وعليهم، الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم يرى المؤلف أنها مستحبة، وهذا قول عامة أهل العلم. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي ركن على رأي المؤلف، وهي محل خلاف على ثلاثة أقوال. منهم من قال إنها ركن وهو قول الشافعية والصحيح مذهب الحنابلة، والقول الثاني أنها واجب، والقول الثالث أنها مستحبة وهو مذهب الحنفية والمالكية وحكي إجماعا. والقول بأنها يعني ركن بعيد، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الركنية. وهناك من قال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وليست واجب، ولا يعرف أن أحد من العلماء قال بوجوبها قبل مخالفة الشافعي، ورد هذه المقولة ابن كثير وابن قيم، قالوا روي عن أفراد من السلف أنهم قالوا بالوجوب. القائلون بالوجوب استدلوا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، القائلون بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وأنها ركن استدلوا بالآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن هذا الاستدلال يعني استدلال بغير محل الخلاف، الآية عامة في الصلاة وفي غيرها، تخصيصها بالصلاة يحتاج إلى دليل. استدلوا بحديث كعب بن عجرة قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن هذا ليس بظاهر في الركنية فضلا عن الوجوب. قالوا يا رسول الله كيف نسلم عليك، عرفنا كيف نسلم عليك، يعني في قول المصلي السلام عليك والنبي ورحمة الله فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد. القائلون بأنها واجبة استدلوا بالأدلة السابقة لكنهم حملوها على الوجوب. أما القائلون بالاستحباب قالوا إن الوجوب فضلا عن الركنية يحتاج إلى حديث أو دليل صحيح لا معارضة له، وليس هناك دليل ظاهر يدل على ذلك. وهذا هو القول الراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنها مستحبة وليست واجبة فضلا عن أن تكون ركنا، بدليل أن عمر كان يعلم الناس التشهد على المنبر ولم يكن يعلمهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول الراجح إذن أنها مستحبة وليست واجبة. قال والدعاء بعده، والدعاء بعده يعني الدعاء بعد الفراغ من التشهد لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه، الدعاء بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليتخير من الدعاء ما أعجبه. إذا كان في صلاة نافلة فيتخير من الدعاء ما أعجبه من خير الدنيا والآخرة، أما في صلاة الفريضة فالأولى أن يقتصر على أمور الآخرة. المذهب عند الحنابلة أنه ليس له الدعاء في الصلاة بشيء يقصد به ملاذ الدنيا، بل قالوا إن الصلاة تبطل بذلك، قالوا ليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وتبطل به. ولكن القول الراجح أنه لا بأس بالدعاء في صلاة النافلة بأمور الدنيا والآخرة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء وما أعجبه. وأما الفريضة فالأفضل أن يقتصر في الدعاء على أمور الآخرة ولا يدعو بأمور الدنيا، ومع ذلك لو دعا بأمور الدنيا فلا بأس، لكن الأفضل في صلاة الفريضة أن يقتصر على الدعاء بأمور الآخرة فقط. ونقف عند سنن الأفعال، عند قول المؤلف: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات. انتهينا من الكلام عن سنن الأقوال، ونقف عند سنن الأفعال، نفتتح بها درسنا القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن يعني بعد الأذان نجيب عما تيسر من الأسئلة إن شاء الله. لا نتابع الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا سائل يسأل عن النظر إلى السبابة حال التشهد. هذه المسألة ستأتينا بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله في السنن الفعلية. سيذكر المؤلف أن منها النظر إلى موضع التشهد، نعم، النظر إلى موضع السجود، وأنه في حال التشهد يعني ينظر أيضا إلى موضع السجود، وبعض أهل العلم يقول ينظر إلى السبابة. هذه مسألة سنفصل الكلام فيها ونذكر الخلاف في الدرس القادم إن شاء الله عند قول المؤلف: إن السنة النظر إلى موضع السجود. ما حكم جعل أكثر من نية للصلاة الواحدة، مثل أن تكون صلاة استخارة وتحية للمسجد في نفس الوقت؟ إذا كانت الصلاة ليست مقصودة لذاتها فلا بأس، فتحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أن لا يجلس حتى يأتي بالصلاة، فلا بأس أن يجعل أن ينوي معها صلاة أخرى مثل السنة الراتبة. فإذا أتى للمسجد لصلاة الظهر ينوي السنة الراتبة وينوي تحية المسجد. كذلك أيضا الاستخارة ليست مقصودة لذاتها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فليركع ركعتين من غير الفريضة. فعلى ذلك لا بأس أن ينوي بهاتين الركعتين تحية المسجد وأيضا الاستخارة، أو السنة الراتبة ينوي بها سنة راتبة ويستخير بعدها. هل يجوز أن تكون قراءة جهرية في صلاة الوتر لأجل سماع صوت التلاوة؟ صلاة الليل يختار المسلم ما هو الأصلح لقلبه من الجهر أو الإسرار، فإذا كان الجهر أصلح لقلبه وأكثر خشوعا فيجهر بقراءة، وإذا كان الإصرار أصلح لقلبه فيسر. فالعلماء يقولون إنه يختار ما هو الأصلح لقلبه، إلا إذا كان بجواره من يتأذى برفع الصوت فلا يؤذي غيره برفع الصوت. من يطيل الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلوات الخمس، ما الضابط في ذلك، وما هو مقدار الوقت للدعاء في هذا الموضع؟ هل المجال مفتوح بالدعاء حتى لو طال الوقت؟ أما بالنسبة للإمام فالإمام يراعي أحوال المأمومين خلفه، فلا يطيل إطالة تشق عليهم. وعلى ذلك فإذا كان الإمام في التشهد الأخير فيأتي بدعاء لا يطيل به على من خلفه من المأمومين. وأما إذا كان المصلي مأموما فإنه يتخير من الدعاء ما أعجبه، لكن في صلاة الفريضة ينبغي الاقتصار على الدعاء بأمور الآخرة. أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، يدعو فيها بما يحضره من خيري الدنيا والآخرة. وأما المنفرد كالمرأة في الصلاة ففي صلاة النافلة تدعو بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة ولو أطالت، وأما في صلاة الفريضة فينبغي أن تقتصر في الدعاء على أمور الآخرة. هل الأفضل أن يكتفي بقول رب اغفر لي أو يزيد رب اغفر لي ولوالدي عند الجلسة بين السجدتين؟ الأفضل الاقتصار على قول رب اغفر لي يكررها، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي يكررها، الأفضل أن يقول ذلك 10 مرات كالتسبيح في الركوع والسجود. وسبق ذكرنا في الدرس أن زيادة وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني أن هذه الزيادة لا تثبت من جهات الصناعة الحديثية، وأن المحفوظة هو ما جاء في حديث حذيفة من قول رب اغفر لي يكررها. إمام المسجد وجد محفظة بها مبالغ مالية وبطاقات، وبعد الصلاة سأل المصلين عن صاحبها، هل يعتبر هذا من إنشاد الضالة؟ نعم، هذا يأخذ حكم إنشاد الضالة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى رجل يسأل عن جمله الشارد قال من رأى منكم الجمل الأحمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. المساجد يدور للعبادة، لم تبنى لانشدان الضالة والبحث عن المفقودات أو لعقد الصفقات التجارية أو للدعايات، هذه كلها ينبغي أن تصانى عنها المساجد. وعلى ذلك فتصرف هذا الإمام كان خطأ. ما هو الحل في مثل هذا إذا وجد الإمام شيئا مفقودا؟ الحل أن توضع لافتة أو ورقة على باب المسجد من الجهة الخارجية، ويقال من كان له هذا الشيء فليراجع مثلا الإمام أو يراجع المؤذن أو يعني حارس المسجد أو نحو ذلك، لكن لا تنشد الضالة في المسجد ولا يعلن عن المفقودات داخل المساجد، لأن المساجد دور عبادة فينبغي أن تخصص للعبادة وأن تصان عن أمور الدنيا. طيب، هذه أبرز الأسئلة التي وردتنا، نكتفي بهذا القدر، وموعدنا غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في التعليق على صحيح على كتاب الفضائل من صحيح مسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.